بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاثة. نعم. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. نعم، أي هم مخيرون في ذلك. الحاج مخير في أن يبيت بمنى يومين أو ثلاثة أيام، والمبيت بمنى من الواجبات، من واجبات الحج التي إذا تركها المسلم وجب عليه أن يجبرها بدم. والواجب والركن معناهما واحد إلا في الحج، عند المالكية الركن والواجب سيان إلا في فقه الحج، فيفرق بين الركن والواجب. والركن والواجب قل سيان إلا في باب الحج معنيان. الركن هو الذي إذا ترك ولم يتدارك بطل الحج، بطل الحج ووجب إتمامه. بطلان الحج لا ينفي وجوب إتمامه، لكن يلزمه أن يحج من جديد. أما الواجب إذا تركه ولم يتداركه أمكنه أن يجبره بدم. نعم، فالمبيت بمنى من الواجبات. نعم، فهو واجب وهو من الواجبات التي وقع فيها التخير، إما يبيت يومين أو ثلاثة أيام. نعم، كما بنص هذه الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. نعم، ونفي الإثم لمن اتقى. نعم، لمن اتقى، لمن اتقى الله تبارك وتعالى في حجه. وهذا تذكير بالتقوى في ختام الحج، تذكير بالتقوى في ختام الحج. نعم، لأنه الحاج على الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم فضل الحج وعظيم أجره إنما هو في حق من أتى به على وجهه، قد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا بالنسبة لمن جاء بالحج وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التذكير بالتقوى في كثير من أعمال الحج، في أولها وفي أوسطها وفي آخرها، قال سبحانه وتعالى هنا: لمن اتقى. واتقوا الله، تذكير بالتقوى مرة بعد مرة، واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم، في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذه الآية نزلت في الأخنس، وهذا رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن على كل حال هذا سنده فيه ضعف أنه الأخنس. وقيل نزلت في المنافقين، قيل نزلت في المنافقين الذين كانوا يلينون الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الموافقة ويبطنون المخالفة. وقيل عامة في كل من كان هذا وصفه، هي عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، حقيقته أنه شديد الخصومة لك في باطنك. فهذه آية من الآيات المحذرة من المنافقين، وظاهرة النفاق ظاهرة قديمة في البشر. ولما كان للمنافقين هذا الأثر العظيم في الإفساد وفي بث الشكوك والريب والصد عن سبيل الله عز وجل، حذر القرآن الكريم منهم في كثير من الآيات وفضحهم وبين حقيقتهم. وهذه من الآية الواردة في المنافق: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قد يشهد الله على صدقه وحقيقته، قال الحق تعالى وهو ألد الخصام، تلك هي حقيقته أي شديد الخصومة، واللدد الشدة في الخصام كما ذكرنا فيما مضى. نعم أيوة، والكاف قد تأتي بمعنى اللام واللدد الشدة في الخصام. يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين. والحمر جمع حمار بضم الميم، وأما الحمر فجمع حمراء كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: خذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جمع حمراء، أما هنا الحمر جمع حمار. نعم. فأحرقه وعقرها ليلى كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به، لا يرضى به ولا يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الحرث والنسل ها هنا لأنه ما قوام معيشة بني آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو ما يكون من الحيوان، نسل الحيوان من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك. نعم، فذكرهما ها هنا لأن بهما قوام معيشة بني آدم. نعم. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه. وهذا من أحسن الوجوه في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله تعالى أخذته العزة بالإثم، وهذا ما اختاره الإمام الزمخشري رحمه الله وغيره. أخذته العزة بالإثم، قيل بسبب الإثم، فالإثم هو الذي حمله على هذه العزة المذمومة، عزة الكبر والتعالي. فقيل هنا الباء باء السببية، وقيل بل هي باء بمعنى مع، أخذته العزة مع الإثم، أي هو آثم ومجرم ومع ذلك يتعزز تأخذه العزة. هذا قول ثاني، هذا قول ثاني في المسألة. القول الثالث وهو من أحسن الأقوال ما ذكره المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة على الإثم وعلى الجرم، وهي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، أي ألزمهم إياه. نعم. زيد. بالإثم الذي أمر باتقائه فحسبه كافيه جهنم ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من يشري يبيع نفسه أن يبذلها في طاعة، يبذلها، نعم، أن يبذلها في طاعة الله في مقابلة حال المنافق الكاذب بحال المؤمن الصادق المخلص. نعم، ابتغاء طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما نزلت في صهيب، أخرج هذا الإمام الحاكم في مستدركه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو سند يعني على شرط مسلم كما هو معلوم. هذا حديث صححه الحاكم وهو على شرط مسلم. أيوة. لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم بما فيه رضاه سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعيش نفسه ابتغاء مرضات الله، يقارن بين هذا وهذا، بين من يتظاهر بشيء، من يتظاهر بالموافقة ويضمر المخالفة وقلبه مليء بالحقد وفعله مليء بالإفساد والجرم والإثم، وبين هذا الإنسان الذي يبيع نفسه، بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يبيع نفسه في سبيل الله عز وجل، يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، همه أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، والله رؤوف بالعباد. نعم. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه. نعم. لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام. هذا على قول، على كل حال هذا أورده الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن عكرمة مرسلا بإسناد جيد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام. هذا على قوله أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام، ولكنهم عظموا السبت وكرهوا الإبل، كرهوا يعني أكل الإبل والانتفاع بها. قال لهم الحق سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم الإسلامي كافة، أي في جميع شرائعه لا تتخيروا منه. هذا قول، وفي المسألة أقوال كثيرة على كل حال. من الأقوال التي قيلت في هذه الآية أنها خطاب لأهل الإيمان أن يثبتوا على إيمانهم وعلى إسلامهم، وقيل عامة في أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابه، أي الذين آمنوا أي بكتابهم ادخلوا في السلم، آمنوا برسالة الإسلام، ادخلوا في الإسلام، وقيل غير هذا. نعم. كاف حال من السلم، أي في جميع شرائعه، ولا تتبع حال من السلم، وقيل حال من ادخلوا، أي ادخلوا أنتم كافة جميعا، ادخلوا أنتم جميعا، أو ادخلوا في السلم كافة، أي في دين الله كافة في جميع شرائعه. نعم. ولا تتبع، ولا مانع من حمل الآية على هذين المعنيين، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان، أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاء. المقصود بالتفريق هنا التفريق بين أحكام الشريعة، فيزين لهم بعضها ويشوه لهم بعضها، وكل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا على كل حال ذكره المفسر لدلالة السياق عليه، وإلا فالنص هنا عام، خطوات الشيطان يعم كل خطوة، لكن ذكر أهم ما يقتضيه السياق. نعم. ولذلك قلنا ممن انتقد على المفسرين قصرهما العموم على بعض أفراده في كثير من آية الذكر الحكيم، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل كما ذكرنا، منه ما يسلم صحيح تكون آية عامة مقصود بها عاما، ومع ذلك يقصرانها على بعض أفرادها، وفي بعض الأحيان يكون من باب ذكر ما يقتضيه السياق مع عدم نفي المعنى العام. نعم. فقصدهما الاختصار بلا شك. نعم. وتقدم مثل هذا، واتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين بين العداوة. فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. هل ما هذا تهديد؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، له العزة سبحانه وتعالى والجبروت والكبرياء سبحانه، هذا فيه تهديد وتخويف، فيه تهديد لمن زل بعد البيان، فمن زل على جهالة ليس كمن زل عن علم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره؟ أيوة. قول كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. هنا قال هل ينظرون أي ما ينظرون إلا، نعم ينتظر التاركون الدخول فيها، الدخول في الإسلام، أيوة، إلا أن يأتيهم الله أي أمره، كمل، كقوله تعالى أو يأتي أمر ربك أي عذابه، أي عذابه. وهذا من التأويل، هذا من التأويل على طريقة كثير من المتأخرين. وللعلماء عموما في مثل هذه النصوص الشرعية مسلكان، المسلك الأول وهو طريقة السلف، طريقة السلف، طريقة حنيفة ومالك والشافعي وأحمد سفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن مالك، أئمة الكبار، أئمة السلف، طريقتهم إمرار هذه النصوص من غير تكييف، إمرارها كما جاءت، كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إمرارها كما جاءت. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك كثير من المتأخرين من الخلف، وهو مسلك التأويل، مسلك التأويل، فيؤولون النص الشرعي وفق ما تقتضيه اللغة العربية ووفق ما يوافق الأصول العامة للشريعة. ما الذي حملهم على هذا؟ الذي حملهم على هذا يعني أمور، منها أنه لما ظهرت المقالات الباطلة في الإسلام، فكما ظهرت مقالة التعطيل ظهرت كذلك مقالات التشبيه والتمثيل، فسلك بعض العلماء هذا المسلك من باب سد الذريعة، لأنه قد يتوهم منها تشبيه للخالق سبحانه وتعالى بخلقه. ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الإتيان بمعنى الانتقال، ويأخذ انتقالا من مكان إلى مكان، ويقولون هذا من خواص المخلوقات، والله تعالى يقول ليس كمثل شيء. إذن فنؤولها من باب الدفاع عن الإسلام، ومن باب عصمة الأذهان عن تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وأعان على ذلك ما رأوه من بعض السلف من تأويل في بعض الآيات. هناك بعض الآيات ثبت تأويله عن الصحابة، كآية المعية فسرت بالعلم عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض الآيات ثبت فيها التأويل، فجعلوا الأمر على سمت واحد، وقال لك إذا كل شيء أوهم تشبيها فأوله، كما قال اللقاني: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، ورم تنزيها الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. وقال في الإضاءة المقلي رحمه الله تعالى: وكل ما أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن المبتدع الأطمع. ولهم في ذلك كلام كثير، ونحن لا نشك في حسن القصد، في حسن قصد هؤلاء الأئمة، لكن المسلك الذي نرتضيه لأنفسنا هو طريقة السلف، لأن طريقة الخلف اتسع فيها الأمر، وحتى وصل في بعض المسائل إلى ما لا تحمد عاقبته، فمع ما فيه من التأثر في بالجدل الكلامي، وهذا فيه كلام كثير. فالمسلك الذي نرتضيه هو طريقة السلف، إمرار هذه النصوص كما جاءت بلا كيف، إمرارها كما جاءت، هذه طريقة الأوائل، هذه طريقة الأوائل. ما تحسين الظن، نحن حسن الظن بالعلماء الذين وقعوا في شيء من التأويل بلا شك، حسن الظن بعموم المسلمين واجب، فكيف بالخيرة من أهل العلم ومن أهل الفضل؟ لا شك أنهم أرادوا معنا حسنا، وأرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لكن طريقة السلف هي الوقوف وإمرار هذه النصوص كما جاءت. وهذا الإمرار لا يعني تجهيلا كما يتوهمه البعض، لا يعني أن المعنى غير معروف، لا، المعنى معروف، المعنى ثابت، المعنى معروف ومدرك. أن بعض الناس توهموا من تفويض السلف أن المعنى لا يدرك، لا، هذا باطل. مثلا إمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، أي في اللغة معروف معناه في اللغة العربية، الاستواء معلوم، قال سيدي أحمد زروق رحمه الله، أي لغة الاستواء معلوم بلا شك، الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو كيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي شيء حادث، ما عهدنا الناس يسألون عن هذا، ولا أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. كذا كانت طريقة الأوائل إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير تكييف، مع أن المعنى المدرك، لكن حقيقة الصفة كنه الصفة ما أراده الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة والكن، هذا الذي فوضوه إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المسلك الذي المسلك المرضي إن شاء الله تبارك وتعالى. في ذلك يقول بعض من شيوخنا ما في كتابي، وعلى كل هذه الأبيات تحتاج إلى تقييد يعني وإلى شرح وفق المذهب الحق، لكن لا شك القصد حسن هنا، قال ما في كتاب الله من مشتبه على مراد الله نؤمن به، وما أتانا في كلام الهادي على مراد أفضل العباد، إذ لم يكلف ربنا عباده في مثل ذا أن يعرفوا مراده، نعرف المعنى الجملي، أما كنه الشيء وحقيقته هذا من العسر، تتكلم عن رب العالمين، هذه مسألة مهمة، اللغة من العسير أن تحيط اللغة بيانا وتقريبا بخالقها ومنزلها سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بها على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة السلف هي خير عقيدة، كان يسميها البعض عقيدة ما قبل الخلاف، عقيدة الأوائل، ولو دان الناس تبارك لله تبارك وتعالى بمثل هذا لقل كثير من النزاع والشقاق والخلاف، ما خاض فيه السلف الأوائل يعني ما قالوه نتمسك به، وما أمسكوا عنه نمسك ولا نخوض في هذا. نعم مع حسن الظن، مع تحسين الظن بمن خاض، إذ وقع في تاريخ أمتنا ما وقع مما اقتضى دفاعا عن الشريعة وصيانة للملة، لكن خير ما يعتقده الإنسان ما كان عليه الأوائل. يقول ذلك الشيخ عدود رحمة الله عليه، في هذا، ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع. نعم، فقلت لكم لأنه أنت تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه اللغة لغة مقربة، وأين علم المخلوق من علم الله سبحانه وتعالى؟ لا يحيطون به علما، أنت مخلوق، أنت حادث. كان من أوائل ما حفظناه من بعض مشايخنا شيخنا الشيخ محمد محفوظ أطال الله بقاءه وأمد في عمره فعن بعلومه، شيخنا من أول ما حفظته منه من الأبيات، كنت أول ما أتيته أرص عليه المنطق، فمن أول ما سمعته من الأبيات قول المرابط بن متالي رحمة الله عليه، يقول وموجب وموقن وجود رب واعترف بالعجز عن إدراكه فقد عرف، فليس ذنب فوق ذنب الخائض بالفكر في ذات الإله الخافض، من فك حادث عن الجهل به فأين للمخلوق علم ربه، غاية علم العلماء ومنتهى إدراك أرباب العقول والنهى، أن يعلموا أن لهذا الخلق مخترعا أوجده بحق، متصفا بصفة الكمال منزها عن ضدها المحال، إذ طرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول أبطله الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، وثاني منعه أتى في النقل بأنه ليس له من مثلي، لم يبقى بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيار. إذا يسر الله فرصة فسنشرح في هذه الأبيات إن شاء الله تعالى، ونحن في زمان نحن بأمس الحاجة إلى أن تجتمع أمتنا على كلمة الحق، إلى أن نتعاون فيما نتفق فيه، ويعني علينا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، وأن يعذر وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يجوز أن يعني لا يليق بنا أن تضيق صدورنا ببعض المسائل، يعني في أحيانا في هناك أحيانا تضيق الصدور ويكون النزاع والشقاق والعداوات بسبب مسائل هي من الفروع، حتى العقائد فيها أصول وفروع، وهذا هذا يخفى على بعض الناس. العقائد فيها أصول وفروع، وكثير من الخلاف أو عامة الخلاف بين أهل السنة والجماعة إنما هو في فروع العقائد وليس في أصولها، وليس في أصولها. فنعم نتعاون فيما اتفقنا عليه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما المانع أن نتحاور نتناقش، أن يعظ بعضنا بعضا، أن يذكر بعضنا بعضا، أن يناقش بعضنا بعضا، أن يناظر بعضنا بعضا، لا بأس، حتى المناظر لا بأس، مهم أن تكون القلوب سليمة، وأن يكون القصد هو جمع الكلمة على الحق والهدى. والكلام كثير في هذا، لكن لعلي أكتفي بما ذكرته تحققا بالقصد من هذه المجالس. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. نعم. أو يأتي أمر ربك أي عذابه. أي عذابه. زين. فكبينا وجه هذا وعلقنا. هذا هدرج على. هي أي عذابه تفسير. أو يأتي أمر ربك أي عذابه. زيد. في ظلل جمع ظلة. أيوة. من الغمام السحاب. والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم. وإلى الله ترجع. هل ينظرون أي ينتظرون؟ وعلاقة النظر بالانتظار، قالوا لأن المنتظر مرتقب. شفت النكتة؟ المنتظر مرتقب ينظر، ولذلك يطلق النظر بمعنى الانتظار. زيد. غير ناظرين إناه أي منتظرين إناه أي حين. في ظلل جمع ظل من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم. وإلى الله ترجع الأمور. ترجع وترجع بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجزى. ولذلك لا ينبغي أن تشغلنا الجزئيات عن الكليات. أحيانا ينشغل الناس ببعض الدقائق عن العظائم. الآية سياقها تعظيم ذلك اليوم، هذا المشهد، هذه الصورة التي يرفعها الحق سبحانه وتعالى أمام عينيك، تجعلك تتصور المشهد العظيم والمهيب والملائكة وموكب عظيم والخوف فزع. هذا هو المقصود، المقصود أن يتعظ الإنسان. لكن للأسف بعض الناس يعني انغمس في بعض الدقائق وشغلته عن المقصود العظيم. لا بأس مناقشة الدقائق والتفاصيل بميزان الشريعة، بميزان الكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة، لكن هذا شيء مطلوب. لكن لا ينبغي أن تشغلنا الجزئيات عن الكليات وعن المقصود الأعظم. الله تعالى يقول هنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. المقصود الاعتبار بمثل هذا، بهذه المعاني، وما يكون يوم القيامة، وما يكون يوم القيامة. فالمعنى ظاهر في تعظيم ما يكون في ذلك اليوم، وليحتون للاعتبار والاتعاظ والخوف من رب العزة سبحانه وتعالى. زيد سيدي. سل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم، كم استفهامية معلقة. سلهم على جهة التبكيت والتخويف والزجر والتأديب. نعم. كم آتيناهم كم استفهامية معلقة سل. ما معنى معلقة؟ تعليق هذا اصطلاح عن المفعول الثاني. إيه تعرف ذلك؟ ذكرت تعليق دروس ألفية ونسيت. التعليق فرق بين التعليق والإلغاء. التعليق هو إبطال العمل الإعرابي، عندنا التعليق والإبطال. التعليق والإبطال هذا اصطلاحان. هما ما معنى التعليق والإبطال؟ كلاهما معناه إلغاء العمل الإعرابي، لكن التعليق إلغاؤه لفظا لا محل، والإبطال إلغاؤه لفظا ومحل. هنا ما معنى الكلام هذا؟ كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني. انت سلها هنا تطلب مفعولين، سواء جعلناها على بابها: سأل زيد عمرا كتابا، بمعنى السؤال، او جعلناها على غير بابها من انها مقصود بها العلم، ان السؤال يتضمن المعرفة. تتضمن المعرفة، بمعنى فيكون هنا من أفعال القلوب التي تطلب مفعولين. فسل تطلب مفعولين، سل بني إسرائيل، سل أنت بني إسرائيل مفعول أول صح ولا لا؟ ركب معي بني إسرائيل، سل أنت بفاعل أنت، بني إسرائيل مفعول أول. طيب أين المفعول الثاني؟ علقته كم، علقته كم، علقته عن المفعول الثاني. نعم، وهي علقته وحلت محله، وهي ثاني مفعولي أتينا. خلاص خلينا علقت المفعول الثاني بمعنى ألغته لفظا لا محلا. تقول أين المفعول الثاني؟ سنذكره ما زال ما تتخلص. ثم قال لك وهي ثاني مفعولي آتينا. آتينا يطلب مفعولين، يتعدى إلى مفعولين. سمعتني، فعل يتعدى إلى مفعولين. شوف، آتيت، آتى زيد عمرا كتابا، آتيتك المفعول الأول، كتابا المفعول الثاني. طيب وهي ثاني مفعولي آتينا. كم آتيناهم، هم مفعول أول، مفعول الثاني وشن هو؟ كم. سبحان الله، مفعول به مقدم، واضح أنها استفهامية. واضح هذا؟ واضح ما شاء الله. صح، إيه لحتى نفكوا الكلام. وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها. طيب أين المفعول الثاني لسل؟ كم وما بعدها؟ جملة، الجملة. هذه كلها حلت محل المفعول الثاني لسل. زيد زيد. كم آتيناهم؟ بلسان عربي مبين. نعم، بلسان عربي مبين. ولا فهم ولا سبيل إلى فهم هذه الشريعة كتابا وسنة إلا بفهم لغة العرب. من آية بينة ظاهرة كفلق. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات إن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. وهكذا، وذلك كفقوي الآن يقول في المتقدم في اللغة العربية متقدم الشريعة، وكلام كثير في هذا. زين، كفلق البحر وإنزال المن والسلوى. أتيناهم من آية بينة، معجزات ظاهرة، ألوان من الإنعام. وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. نعوذ بالله. ومن يبدل نعمة الله، أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته. فسمى الآيات نعمة لوجهين، لأن بعضها كان فيه إنعام مباشر، من وسلوى فيه ألوان من التلذذ، وبعضها كانوا معجزات هادية، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. من بعد ما جاءته كفرا، لأنها سبب الهداية. كفرا فإن الله شديد العقاب، وهذا تهديد لمن أعرض بعد البيان. زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها. بالتمويه أي بالزخرفة، فهي مزخرفة، هذه الدنيا مزخرفة، فزينت لهم. وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. عمار، علاش عمار؟ كعمار وبلال وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله. الشرك وغيره، أي والذين اتقوا الشرك وما بعده، لأن مراتب التقوى خمسة، أعلاها اتقاء الشرك، وأدناها اتقاء الانشغال بما سوى الله ومقام المشاهدة. يقول بعض العلماء مراتب التقوى لخمس قسمت: كفر حرام شبهة قد علمت، ثم المباح لحظ غير الله فلا تكن عن ذكره بالله، أولها الإسلام ثم التوبة، وورع زهد فشاهد قربة. خمسة: أوله الإسلام، اتقاء الشرك بالإسلام، اتقاء المعاصي بالتوبة، اتقاء الشبهات بالورع، اتقاء المباحات بالزهد، اتقاء الانشغال بما سوى الله بتعليق القلب بالله فشاهد قربة، وهكذا. نعم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. في بشارة الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. كان الناس أمة وهذا في هذا يعلم معنى الاستعلاء بالإيمان، وهو معنى مغيب عن كثير من الأذهان للأسف الشديد بسبب ما تعانيه الأمة من ضعف، فغاب خطاب الاستعلاء بالإيمان، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وخطاب الاستعلاء بالإيمان من الأهمية بمكان، وله أثر عظيم في البلوغ إلى قلوب الناس. يعني كلام في هذا كثير في الحقيقة، وأنا صرت أخشى أن أنسى نفسي دائما، يقولوا لي راك تطول شوية. خطاب الاستعلاء، وفرق بين الكبر والاستعلاء بالإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا تمسكتم بدينكم، لأنكم متمسكين بالحق. أعطيكم مثالا يسيرا، هذه الأيام كثير من الناس يتكلم عن مسألة الاحتفال برأس السنة الميلادية، ما يسمى بالكريسمس أو الكريسمس أو الاحتفال برأس السنة الميلادية، ونجد بحمد الله تبارك وتعالى وعيا كبيرا في الأمة المسلمة في هذه القضية. الحمد لله، من المبشرات التي تدلنا على بداية عافية هذه الأمة ظهور هذا الوعي. قل في الناس الحمد لله الاحتفال برأس السنة، قل لكنه موجود، لكنه قليل خاصة في الشباب، كثير من الشباب صار عنده وعي. لكن من المهم جدا ونحن نعظ الناس ونذكرهم ونحذرهم من هذا أن نسلك المسلك الذي يجمع بين خطاب العقل بالحجة والبرهان وخطاب القلب بتحريك العاطفة والوجدان. كثير من الناس أو الخطباء أو الوعاظ خطابهم عاطفي محض، لا يرتكز على أساس يعني مخاطبة العقل، على أساس الإقناع، على أساس بيان الحقائق للناس، فيكتفي بالتخويف والوعظ وهذا حرام والولاء والبراء. صحيح هذا وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يضاف إليه ما يكمله، أن يضاف إليه ما يكمله. وفي ذلك أساليب كثيرة، منها ما نحن في الاستعلاء بالإيمان. يعني لا يليق بك أيها المؤمن، هذا حتى عقلا لا يليق بك أن تحتفل بأمر ليس من شأنك وإنما هو من شأن غيرك. هل يحتفلون هم بما تحتفل به أنت؟ هم لا يحتفلون. لماذا تحتفل أنت بعاداتهم وتقاليدهم ومقدساتهم؟ هم لا يرونك أبدا، ولا يعنيهم أمرك، ولا يحفلون بشأنك. لماذا تحتفل أنت بهم؟ وربنا لفت إلى هذا كما سيأتينا في آيات الذكر الحكيم، هل أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم؟ شوف هذا الاستفزاز، استفزاز العاطفة، استفزاز النفس البشرية. أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، هم ما يحبكمش، ثم علاش تحبوهم؟ ما هذا الانبطاح؟ ما هذا الضعف؟ ما هذا الهوان؟ وهذا السؤال له جواب. نعم، هناك أشياء تفسر حال المسلمين، تبعية المغلوب للغالب، هناك شيء يفسر هذا. وذلك المليح العالم والشيخ والداعية يكون عنده توازن وعنده وعي، فهو يعظ ويذكر ويبين الحقائق، لكن في نفس الوقت يحاول أن يعالج النفوس. هذا الذي وقع، هناك جانب يتعلق بالحضارة. نحن هم الغرب الآن يشهد دورة حضارية تقتضي أن يكون غالبا وغيره مغلوبا، تقتضي أن يكون هو متبوعا وغيره تابعا. هذه طبيعة، جبل المغلوب على اتباع الغالب وعلى تقليده والتأثر به. احنا لما دارت دورتنا الحضارية وكنا سادة الدنيا وقاد المسلمون هذه الأرض قرونا من الزمان، كانوا يتأثرون بنا كذلك. هناك جانب يعني سوسيولوجي ونفسي كذلك يتعلق بعلم النفس الاجتماعي، وهذه قضايا مدروسة ومبحوثة في مضانها. فمليح العالم يكون يتنبه لهذا، أن هذا ينفعه في خطابه، ينفعه في كيفية توجيه الخطاب الإسلامي الذي يراد منه أن يعالج مشكلات الناس، أن يراد منه أن ينهض بالناس وأن يرتقي بهم في مدارج الكمال. هذا كاين جانب سنني، جانب يتعلق بالحضارة، وهذا يعينك كثيرا في فهم القضايا وفي فهم كيفية علاجها وإصلاحها. فالحاصل أيها الأحبة، أردت من هذه الآية أن أنبه على مسألة الاستعلاء بالإيمان، كما قال سبحانه وتعالى ها هنا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يومهم فوقهم يوم القيامة أعلى منهم درجة ومنزلة، وهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهم أصحاب المنزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك كلام كثير في هذا، أن هذه المنزلة التي يتبوأها الإنسان عند الله لا تأتي بالكسل وترك العمل، ليست مجرد دعوة، لكن لها أسبابها وفق سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، بما تبوأ أولئك الصحابة الخيارة الكرام رضوان الله عليهم هذه المنزلة، أخذوا بأسباب، بأسباب الدنيا والدين، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى كلاما مفصلا في مواضعه. كان الناس أمة واحدة على الإيمان، فاختلف أي متفقين في الدين، فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض. وهذا تعريض بهم، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، عجيب كيف يختلف فيه الذين أوتوه، من المفترض ألا يختلفوا، لأن هذا الكتاب نزل ليجمع الكلمة حتى لا يقع الخلاف فيه. نعم. من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد، ومن متعلقة باختلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى. أيوه قول. بغيا من الكافرين. قول في المعنى، أنا لا أدري أين تقرأ، من يعرف الركان. من بعد ما جاءتهم البينات، كان الناس أمة واحدة. أيوة. من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد. نعم. ومن متعلقة باختلف. أيوة. ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد، أي اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. أيوة. وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى، هي مقدمة على الاستثناء في المعنى، أي أن أصل المعنى وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه، هذا هو المعنى. نعم. زيد. بغيا من الكافرين، بغيا وعدوانا ومجاوزة للحد بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، كل ما اختلف فيه الأوائل هدين فيه إلى الصواب والحق ببركة هذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لما اختلفوا فيه من للبيان من الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق. نعم. في هذا من أحسن ما قيل، وفي الآية كلام كثير لمن أراد أن يراجع الأقوال في كتب التفسير الموسعة. نعم. زيد. ونزل في جهد أصاب المسلمين، أم بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا. وهذا تشجيع من الله تبارك وتعالى وتثبيت لعباده المؤمنين وحث منه سبحانه وتعالى لهم على الصبر، وتنبيه لهم أن الأمر يحتاج إلى تضحية، فهو تشجيع، فهو عفوا تشجيع وتثبيت وتنبيه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هذا لابد من تضحيات، لأن الطريق ليس مفروشا بالورود، فمن أراد المعالي فلابد أن يضحي. نعم. أيوة. مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها. أيوة. البأساء شدة، ما هو فقط مثل الذين خلوا من قبلنا، جاء الجملة المستأنفة، مستهم البأساء شدة الفقر والضراء المرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء. نعم. حتى يقول بالنصب والرفع، يقول أي يقول أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم، متى يأتي نصر الله الذي وعدناه، فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب إتيانه. فجمع الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية لعباده ما بين التشجيع والتثبيت والتنبيه والتبشير. شجعهم على ما هم عليه أن يصبروا، شجعهم وثبتهم سبحانه وتعالى، ونبههم كذلك على أنها سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان المتقين في عباده الصالحين أنهم يضحون من أجله، وبشرهم بأن الدولة وحسن العاقبة لهم. نعم، وما تفعل، قال سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب. نعم زيد. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أي الذي ينفقونه، والسائل يسألونك ماذا ينفقون أي ينفقونه. السائل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل للقليل والكثير. وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب هم سألوه ماذا ينفقون، فأجاب الحق سبحانه وتعالى عما ينفقونه وعمن ينفقون عليه، وهذا من كمال بيان القرآن الكريم، أسلوب من أساليب القرآن. وأجاب أن يكون في الجواب جواب على السؤال وزيادة بيان لما يحتاج إليه. وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي هم أولى به. وما تفعلوا، وهذا فيه ترتيب للوالدين، قال ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدأ بالوالدين، أولى الناس بالإنفاق الوالدان إذا كانا فقيرين محتاجين، والنفقة على الوالدين الفقيرين على الوالدين نعم الفقيرين المحتاجين واجبة بالإجماع بلا خلاف. ثم الأقربين، قال فللوالدين والأقربين، وذكر الأقربين بعد الوالدين لأن النفقة على الأقارب صدقة والصلة، قال ابن المحتاجين، اليتامى لشدة حاجتهم أيضا، ثم اليتامى لعدم وجود من يقوم عليهم جمع يتيم، وهو من فقد والده قبل البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ كما في سنن أبي داود. ثم المساكين، أصحاب الفاقات والحاجات الذين سكنوا إلى الأرض ومسكنا ذا متربة، وابن السبيل الغريب الذي يحتاج إلى ما يبلغه، وهكذا. وما تفعلوا من خير قول إنفاق وغيره فإن الله به عليم فمجاز عليه سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو كره أي مكروه لكم. والإتيان بالفعل ها هنا من باب المبالغة، كخبز ومخبوز هنا كره أي مكروه وهو كره لكم. نعم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها. نعم، فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا. نعم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي ذلك إعزاز الإسلام وفي تركه وإن تقوية أهله وفي تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. نعم، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. وهذه الآية يجب على كل مسلم أن يتخذها شعارا وأن يجعلها نصب عينيه في حياته كلها مهما عرض له أو ابتلي به، لأنها آية تعلم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل جلاله لا يختار لعباده إلا ما فيه خير لهم، وأن اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من أمه بل من نفسه التي بين جنبيه، فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. فدائما اجعل نصب عينيك قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا كالتعليل لما مضى. نعم، وأرسل النبي، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه أحاط بكل شيء وهو أرحم الراحمين، فما دام قد اختار لك شيئا فطب نفسا به. نعم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه، وذلك أهل الله سبحانه وتعالى هم أهل الرضا الذين يرضون عن الله تبارك وتعالى ولا يسخطون أبدا، ولذلك وعندهم حسن فهم عن الله. يقول سيدنا ابن عطاء الله عليه رحمة الله: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. شوف شوف الرضا واليقين والبصيرة تكشف للإنسان عن أنوار الحقيقة الربانية المودعة في هذا الوجود. ربما أعطاك فمنعك، أحيانا ربي يعطيك حاجة فتنشغل بها إذا لم تشكر الله تبارك وتعالى، إذا لم تعينك النعمة على طاعة الله وعلى الذكر والعبادة، هذه نعمة صارفة وشاغلة والعياذ بالله. ربما أعطاك فمنعك، يعطيك شيئا ابتلاء فتنصرف نسأل الله العافية، وربما منعك فأعطاك، منعك وعصمك فأقبلت عليه وانكسرت بين يديه، فكان ذلك المنع عطاء، لأن أعظم العطاء أن يمن عليك بالإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هو ابن عطاء الله عليه رحمة الله في موضع آخر، يقول يقول فإذا رزقت الفهم عن الله كان المنع عين العطاء، إذا رزقت الفهم عن الله كان المنع عين العطاء. المؤمن الصالح العارف بالله تعالى يرى كل شيء من الله عطاء ما دام هو مستقيما محاولا استقامة مجاهدا نفسه في سبيل طاعة الله، كل شيء يأتي راض ومسلم، تجده راضيا مسلما مقبلا على الله تبارك وتعالى في كل أحواله. الله يجعلنا وإياكم من أهل الرضا، آمين اللهم آمين. زيد هذه الآية اجعلوها نصبة أعينكم دائما، هي والآية الأخرى التي ستأتي: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تعلم علمك محدود، أين علمك من علم ربك ومولاك سبحانه وتعالى. أيوة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن أول جحش. سراياه أو من أول سراياه، يعني سرية عبد الله بن جحش أول سرية أو هي من أول السرايا التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقاتلوا والسرية هي الجماعة التي خرجت للغزو والقتال ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الغزوة والسرية والبعث، غزوات وسرايا وبعوث. الغزوة ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم، السرية ما غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما للغزو والقتال، هذا اصطلاح أهل السير. والبعث ما بعث للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن من أجل القتال. الله. فقاتلوا المشركين للدعوة والتبليغ وهكذا. فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله. عبد الله بن جحش صحابي جليل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، هو أخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وكان يلقب بالمجدع، وقد استشهد في غزوة أحد، في غزوة أحد رضي الله عنه كان يلقب بالمجدع، أنه دعا الله تبارك وتعالى دعاء عجيبا يدل على كمال يقينه وصدق معاملته لربه. لا إله، عبد الله بن جحش أنا أتأثر كثيرا حين أذكره، قالوا اللهم إني أسألك أن تسلط علي رجلا عظيم كفره فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، ثم آتيك يوم القيامة فتقول لي فيما ذاك يا عبد الله، فأقول في سبيلك يا رب، رضي الله عنه والله. وهو معنى ينبغي أن يستشعره كل مسلم، وهو يضحي في سبيل الله أو يعمل أعمالا يحتسبها عند الله تبارك وتعالى، احتسب الأجر واحتسب هذا المعنى. إذا أتيت يوم القيامة وقد أتعبت نفسك وضحيت بالغالي والنفيس من أجل إرضائه، حتى إذا ما جيء بك يوم القيامة وقيل لك فيما ذاك يا عبد الله، قل في سبيلك وأنا كل هذا من أجلك حتى ترضى عني. فهو معنى عظيم يعلمك معنى المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن جحش رضي الله عنه من خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أخ النبي صلوات الله وسلامه عليه من الرضاعة، يقول في حوادث السنين: وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة الليث العرين لشجعة، ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد عماد الدين بدره الأغر أبي الفتوح نور الإسلام عمر. نعم زي. والتبس عليهم على كل حال هذه القصة بمعنى أن هذه الآية، عفوا، سبب نزول هذه الآية على كل حال هو من مراسيل عروة، أصيل عروة لها ما لها من القوة، وتفصيل هذا في علم الحديث على كل حال. وبعض الناس كأنه يضيق ذرعا بمثل هذه الروايات ويقول في الصحيح غنيا عن غيره وعن الضعيف. شوف كان نقطة مهمة لابد أن نتنبه عنها، وهو أن أهل السير يتساهلون في هذا الباب. طريقة علماء السيرة أنهم يذكرون ما صح وما لم يصح، تكون الصحيح أخبار صحيح والحسنة والضعيفة. مسألة التصحيح والتضعيف مسألة ظنية كما تعلمون، مسألة ظنية في الجملة، تصحيح والتضعيف هذه مسألة ظنية ليست مسألة قطعية، ولذلك محل التصحيح والتضعيف حديث الأحاد، أما المتواترة فليست محلا للتصحيح والتضعيف. هذا معروف على كل حال في علم الحديث أن التصحيح والتضعيف ظني وليس قطعيا. قول العراقي في ألفية الحديث: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد لأخره. فهذا ظني، هذه مسألة مهمة جدا. رب حديث يصححه عالم يضعفه غيره، ورب حديث يضعفه عالم فيصححه غيره ويقف له على شواهد، وهكذا شأن كثير من الأحاديث. لكن لا ينبغي التعجل ولا البت والقطع في كل حديث. نعم هذا التقرير لا يشمل كل حديث، هناك حديث صحيحة واضحة، هناك حديث حسنة، هناك حديث ضعيف، هناك حديث مختلف فيها، والخلاف في تصحيح الأحاديث والضعيف فيها قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد يكون شاذا أحيانا. عامة أهل الحديث يقولوا مصحة حديث ويوجد من خالف. الشاهد إخواني أنه أمر السيرة أمره يسير وسهل، أهل السيرة يروون يتسهلون في هذا، إذ لو اكتفى علماء السيرة بذكر ما صح فقط دون غيره لما سلم لنا من السيرة إلا أقل القليل. وتكلمت عن هذه المسألة كلاما مفصلا في دروس الأرجوزة المئية لمن أراد أن يراجع المسألة، تكلمت على هذه المسألة بالتفصيل، يعني خلاف العلماء في قضية تناول السيرة، ما هو المسلك الصحيح في تناول السيرة. أصح مسلك أن نذكر ما أوردوا مع بيان الصحيح من غيره، هذا الذي صار عليه الحذة ومشى عليه العراقي. العراقي قال في ألفية السيرة، عنده ألفية أخرى في السيرة، قال وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكون قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستكر. ونجد كثيرا من أخبار السيرة في سندها مقال لكن مع ذلك تلقاها العلماء بالقبول وتتابعوا على روايتها لأن السياق يشهد لها مثلا، أو لأنها من المراسيل القوية وهكذا. هذا مشهور، وهذا كالإجماع على أن الآية نزلت في سرية عبد الله ابن جحش. نعم. والتبس عليهم برجب فأيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر. أصلا المرسل الخلاف فيه معروف بين أهل الحديث، وأشرنا إلى ذلك في درس سابق. فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بدل اشتمال، قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزراء مبتدأ وخبر وصد. هذا تعليم للإنصاف، يعلم الحق سبحانه وتعالى عباده الإنصاف ولو على أنفسهم. نشهد الإنسان ولو على نفسه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بدل اشتمال، قل قتال فيه كبير. صحيح. القتال هذا شيء عظيم، وأخطأ الصحابة، لكن ومع ذلك يعلمنا الإنصاف، يعلمنا مبدأ الاستعلاء بالإيمان، مبدأ الندية مع الخصوم، مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ المعاملة بالمثل مع الأعداء، قل قتال فيه كبير، صحيح ما فعلناه خطأ وشيء عظيم، لكن هل تنسيتم ما فعلتم أنتم؟ أين جرمنا من جرمكم؟ قل قال وصد قل قتال فيه كبير، صحيح أيوة، وصد عن سبيل الله مبتدأ، صد مبتدأ، منع للناس عن سبيل الله دينه، وكفر به بالله، وصد صد عن سبيل الله، صد عن سبيل هذا هذا فعل فعل هؤلاء الذين يتبجحون ويعترضون، وما أكثر هؤلاء الذين لا يرون الجذع العظيم في أعينهم ويرون القذى اليسير في أعين غيرهم، سبحان الله. قال هنا قل قتال فيه كبير، صحيح، وصد عن سبيل الله، صد عن المسجد الحرام زين سبيل الله، أيوة، وكفر به بالله، كفر بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة، وكفر به والمسجد الحرام أي مكة، أي وصد عن المسجد الحرام أي مكة، أيوة، وإخراج أهله منه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخبر المبتدا أكبر عند الله، أعظم وزرا وأشد جرما عند الله، هذه العظائم أشد أعظم بكثير من جرائم الغير. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند هذا أعظم وأشد جرما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من القتال فيه والفتنة منكم، الشرك منكم، وإشراككم وامتحانكم لعباد الله، وإذايتكم لهم، وصدكم عن الإيمان، هذا أشد من القتل، أكبر من القتل لكم فيه، ولا يزالون. هذا السياق سياق عجيب، سياق هذه الآية وفيها فوائد كثيرة، هذه من الآيات الواردة والمؤسسة لمناهج أو لمنهج المحاورة والمجادلة والمناظرة مع الأعداء والخصوم، مع الأعداء والخصوم، وأخذ منه أن المناظر لغيره عليه أن يكون على بينة من حال هذا الخصم والعدو، يكون على بينة من حال هذا الخصم والعدو، لأن ذلك يعينه في الرد على باطله وفي دفع شبهه وفي كشف حقيقته. فهذا فالحق سبحانه وتعالى عدد عليهم جملة من العظائم التي فعلوها وأجرموها، وأين هي مما فعله المسلمون. نعم. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله، فيثاب عليه ولا يعيده بطل يبطل. نعم. ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي. نبأكم على مسألة لغوية لطيفة، كثير من الناس يقول لك بطل وضوءه، خطأ، قول بطل وضوءه، بطل الوضوء يبطل، أما بطل الرجل إذا صار بطلا، تقولش بطل وضوء، قول بطل الوضوء. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وش قال لك هنا؟ ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي وجمع من العلماء، وعليه الشافعي وجمع من العلماء، وقيل بغير هذا أنهم إذا ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام فإن عملهم الماضي قد بطل، يستأنفون من جديد، لكن الشافعي على هذا. وأولئك أصحاب النار، وهذه بنيت عليها مسائل، قضية الصحبة، صحابي ارتد والعياذ بالله ثم رجع، هل يبقى له وصف الصحبة أم لا؟ فيه خلاف، والذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن وصف الصحبة لا يزال عنه بناء على مذهب الشافعي، فيموت وهو كافر، تقييد بالكفر حتى يبطل العمل، لأن الله تعالى قال وش قال وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت، فرتب حبوط العمل على الكفر والموت عليه لا على مجرد الكفر. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حين عرف الصحابي قال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، صح؟ قال ولو تخللته، أي ذلك الإيمان، ولو تخللته ردة في الأصح، في مسألة خلاف. نعم. ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر النزل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا هذا أيضا مرسل أنا من مرسي فارقوا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه. ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم لن يحصل لهم أجر الله تعالى بين سبحانه وتعالى أن الأجر ثابت لهم وإن أخطأوا، هذا من رحمته بعباده، حتى وإن أخطأوا فقد يعفى عنهم أو قد يؤاخذون بحمد. عموما لا أتكلم عن هذا، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، الذنب لا يدفع، لا ليس كل ذنب محبطا للعمل. فالله فهؤلاء نعم أخطأوا، هذا لا يعني أنهم ليسوا مأجورين على عملهم، لأن نياتهم كانت خالصة لله تبارك وتعالى. قال الله ربي قائل الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيله أولئك يرجون رحمة الله، فبين سبحانه وتعالى حسن قصدهم وأنهم أرادوا خيرا، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم قول ثوابه. ثوابه قلت لك الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن لوازمها الثواب. والتفسير باللازم قلنا فيه تفصيل لا بأس به، لا بأس، لأنه من رحمته سبحانه وتعالى أن يثيبه، لكن مع عدم نفي الرحمة التي أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه. يسألونك عن الخمر والميسر. على كل حال هذه مسألة دقيقة فيها فوائد كثيرة، أكتفي منها بالشيء أن مذهب الشافعي الذي تقدم ذكره محل خلاف. مثلا من الفروع المذكورة هنا الردة، هل تحبط العمل بمجرد وقوعها؟ أنها لا تحبطه إلا بالموت عن الردة، يبنى على هذا مثلا إنسان عياذ بالله ارتد، توضع، كان متوضئا ثم كفر، كفر بالله، بعضنا تقول الردة يعني يتوهم أنه لا سبيل إلى هذه الردة إلا يعني بأن خلاص يعقد القلب أنه لا لا، هناك أشعال هي من الكفر، واحد سب الله تبارك وتعالى تساهل وسب الله تعالى، هذا العياذ بالله، ثم عاود أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخل في الإسلام، كان متوضئا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وأراد أن يصلي، هل يلزمه أن يعيد الوضوء أم لا؟ احنا عندنا في المشهور مذهب مالك يعاود الوضوء لأن وضوءه قد يعاود، احنا مثلنا بالوضوء، لكن هذا يبنى على الخلاف في وجوب الغسل، ايضا فيه الخلاف. نفرض سيدي كان قد اغتسل مثلا، السؤال هل يبطل وضوءه بمجرد ارتداده ام لا يبطل؟ احنا عندنا يبطل وضوءه، من نواقض الوضوء الشك في الحدث كفر من كفر، كفر من كفر هذا يبطل الوضوء. طيب لكن تقول القرآن هنا قيد حبوط العمل بأمرين، كما قال سبحانه وتعالى ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجواب عن هذا أن المالكية يقول بأن في الآية لفا ونشرا مرتبا ذكر هذا القرافي وغيره، ما يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم فيموت وهو كافر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه لف ونشر مرتب، وإن كان بعض علمائنا يقول هذا فيه نظر، لكن يشهد له أن حبوط العمل ذكر مع الشرك مطلقا في آية أخرى، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فبمجرد الإشراك يحبط العمل، نسأل الله العافية. من أراد توسعا فليراجع تفسير هذه الآيات في الكتب المطولة. زيد يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما؟ الخمر ما خامر العقل، ما أسكر وخامر العقل، والميسر القمار، والقمار اللعب على التردد بين الغنم والغرم، لهو فيه تردد بين الغنم والغرم، القمار ترمي أموال تقدر تربح أكثر تقدر تخسر تلك الأموال، تربح أكثر تربح المال نفس المال لو أكثر منه هذا غنم أو نجاة برأس المال أو غنم، أو الغرم أنك تخسر، هذا هو القمار. قل لهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم، إثم عظيم نعم، وفي قراءة بالمثلثة لما أي كثير في قراءة بالمثلثة والفيما إثم كثير مما يحصل بسببهما. وقال من أسباب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سأل الله يوما قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تعالى هذه الآية. أيوة نعم. وفي لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشامتة مشاتمة وقول الفحش. نعم. ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة ونكرها المال. ونكرها إما أن يكون التنكير هنا تنكير تقليل أو تنكير تحقير أو شامل لهما وفيها منافع. هذا من إنصاف الإسلام وعدله. يعلمنا الإسلام دائما نذكر ما لنا وما علينا وألا نخفي الحقائق. شوف مقتضى تحريم الخمر أن تذكر مساوئها فقط، لكن الإسلام يعلمك الإنصاف، يعلمك بيان الحقيقة كما هي من غير كتمان. قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس فيهما منافع. نعم هي محرمة وفيها منافع، لكن لما كان شرها غالبا على خيرها حرمت، لأن الشريعة الإسلامية حرمت المفاسد الخالصة أو الراجحة. المفاسد الخالصة أو الراجحة. نعم. وذلك جمع من العلماء يذهبون إلى أن تحريم الخمر كان بهذه الآية وليس بآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جمع من أهل العلم يذهب إلى أن التحريم كان بهذه الآية، ويشهد له أمران: حديث عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وثانيا أن الحق سبحانه وتعالى قال ها هنا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير ومنافع، وما رجح شره على خيره فهو ممنوع في شريعة الإسلام. لكن كثير من أهل العلم يقول لك التحريم ما كانش هنا، كان بآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لكن هذه الآية كانت مقاربة للتحريم، بعدها جاء التحريم مباشرة. باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر. نعم. اسمه ما أي ما ينشأ بلا كد أي بلا تعب. وفلسفة اكتساب المال في الإسلام قائمة على بذل الجهد الحسي أو المعنوي، أن يكون المال في مقابل جهد وسعي وعمل وحركة حسية ومعنوية. وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد. ولذلك فإذا تراكم، فإذا صار المال حاصلا من غير جهد من غير سعي من غير حركة أدى ذلك إلى التضخم، إلى التضخم، ويفقد المال قيمته الحقيقية. وكثير من النظريات الاقتصادية المعاصرة جاء في الوحي الإشارة أقول الإشارة وليس إشارة إلى أسبابها وإلى مآلاتها، لو أن الناس تدبروا كتاب الله تبارك وتعالى وأمعنوا النظر فيه. والحمد لله كثير من العلماء المعاصرين المتخصصين في المالية الإسلامية وفي علم الاقتصاد بيّنوا هذه الدقائق وهذه الحقائق. نعم. أعظم من نفعهما. أيوة. ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة، وهو الأظهر أن آية المائدة هي التي حرمت. وذكرنا سنذكر إن شاء الله بأن تحريم الخمر يعني أو بأن الآيات الواردة في يعني التي نزلت في الخمر أربعة، حرم الخمر على مراحل كما سيأتي. ويسألونك على مراحل ثلاث أو أربع. قل ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، وكان هذا أول الإسلام. ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وقراءة وقيل العفو أي السهل، ما كان إنفاقه سهلا من غير مشقة، وهو قريب من الأول لكن الأول أشهر. وتضيعوا أنفسكم. وقراءة الرفع بتقدير هو سنوك ماذا ينفقون، قل العفو مفعول به عامله محذوف دل عليه السؤال. يسألونك ماذا ينفقون أنفقوا أو تنفقون العفو، على قراءة العفو يكون خبر لمبتدأ محذوف هو العفو. إذا قال لك قال هنا وقراءة بتقدير هو العفو. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات. أيوة. لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة. عجيب. أيوة. تتفكرون في في أمر في الدنيا والآخرة. يجب أن يكون تفكيرنا في الدنيا وبدأ بها. يجب أن يكون تفكيرنا في الدنيا والآخرة. فكما نفكر في الآخرة يجب علينا أن نفكر في الدنيا. يعني هذا يعني محاضرة. فتأخذون بالأصلح لكم فيها. فيهما نعم مبدأ الأخذ بالأسباب والأخذ بأسباب الحضارة. فقه الحياة قبل فقه الموت. العيش في سبيل الله قبل الموت في سبيل الله. تحقيق المقصود من الإنسان في هذا الوجود من عبادة وعمارة وخلافة. إقامة العدالة الإلهية في الأرض. السير وفق سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. هذه السنة التي لا تحابي أحدا. هذا كله من النظر الكلي. لعلنا نرجع هذا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. سأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الدورة الموازية التي هي في علم اللغة والأدب لعلها تبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت. والوقت الذي من المفترض أن يختار بعد تقليب للنظر بعد مشاورة هو بعد درس تفسير بمهلة، يعني بعد درس تفسير نستريح قليلا ثم نشرع في درس اللغة والأدب. نبدأ بالشمقمقية أولا لاختصارها ووجازتها لعلنا نكملها في شهر ولا شهر ونص ولا حتى في شهرين، ثم إن شاء الله نشرع في المعلقات. فالدرس على اللغة والأدب يكون في نصف ساعة تقريبا إن شاء الله، حدود نصف ساعة أقل أو تزيد بقليل، هذا هو المتوسط إن شاء الله تعالى. إذن الغالب على الظن والله أعلم أنه درس اللغة والأدب يكون بعد درس التفسير بمهلة، مهلة ربع ساعة 20 دقيقة نصف ساعة حسب الحال، يكون بعد مهلة يسيرة ولن نطيل فيه إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم صبركم وحسن استماعكم وظنكم بأخيكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.